لا شرطية ولا غربية يكاد زيتها يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من ويضرب الله الأمثال للناس ويضرب الله والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها في بيوت أذن الله Okay. كوكب دري شرطية ولا ضربية. زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس ويذكر فيها اسمه ويسبح.

القلوب ولا الأبصار. ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صاد. ويذكر فيها اسمه وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رجال وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإقام الصلاة Good. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم تعرف مساج يا ابني بالله الله الله الله كده كده يا شيخ طيب والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى فوفاه حسابه والله سريع الحساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه حتى لم

ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق وينزل من السماء وينزل من السماء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار يقلب الله الليل والنهار يقلب الله إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على ومنهم من يمشي على رجلين سبحانك يا رب الله فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا